لم يكن طفة من منيعنا ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله سبحان القادر العظيم. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. يا سلام سبحان الله. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الله الله الله الله الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله. نعم يا حاج. الله يكون عن الله. يا سلام. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت. الله يا ابو يكرم الله الله الله الله الله سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى

الله يقوي الله الله الله الله الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك للمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما الله الله اللهم صل على حضرة النبي الله الله الله الله كان يا حاج سيدنا الحسين الله الله الله وحدوه لا اله الا الله نعم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما ايوه يا ابو سامي يا حلم شاهد والله يا حلم واما اذا سبحانا كلا. الله الله تاني والله يا صلاة الناس. الله الله الله الله قاعد يا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. اللهم صل على النبي. نعم يا مصلى. نعم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانا. كلا. من لا تكرمون اليتيم. يا سلام يا سلام يا سلام على القرآن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. الله يزيدك يا ابو سعد. الله يقوي. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله الله الله الله الله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا الله الله الله الله يزيدك. الله الله الله.

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه الله يستر حالك بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر اللهم صل على النبي يا سلام وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يا صلاة النبي يا سلام الله يا قرآن نعم فإذا برق البصر أيوة وخسف القمر يا سلام يا سلام وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يكون الإنسان يومئذ أين المفر الله يا حلاوة يا الله يزيد كلا لا وزر يا روح النبي يا روح النبي بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. الله الله الله يفتح عليك. نعم يا سلام على القرآن. إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله الله الله الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله الله يزيدك على الله الله يا الله يكرمك مدد يا ماما يا سيدي يا سيدي. الله الله الله الله عليك يا سلام. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الله الله الله يقويك يا ابو سامي. شاهد والله يا حاج. الله الله الله صل على النبي. لا تحرك به لسانك لتعجل به. الله الله الله الله الله يفتح عليك يا عم الشيخ سعيد. النبي حلو. الله الله الله الله النبي احسن. الله يا ابو ناصر. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الله الله الله النبي حلو يا حاج. الله يزيد شاهد والله يا حاج. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله الله يهديك يا مشايخ. الله عليك. الله يا ولي. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يا سلام يا سلام. نبي تاني اعمل حاجة. الله الله الله الله الله الله. قرار الجميل. كلا بل تحبون العاجلة وتدعون الآخرة. الله الله الله الله الله الله الله الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الله الله الله. كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وظن أنه الفراق. الله الله الله الله. والتفت الساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الله الله الله الله الله الله الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الله الله الله الله الله الله الله الله بركة. الله يقوي ذلك. اذكر الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن الله الله الله يا سلام يا صلاة النبي على النبي سيدنا الحسين صلاة النبي على الحسين الله الله الله الله يا سلام كلا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى يا نور النبي صل على النبي فلا صدق ولا صلى ثم ذهب إلى أهله يتمطى إيه يا عيني إيه يا عيني أيوة يا حبيبي أيوة يا مرشد الله أكبر ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى الله الله الله يا سلام الله الله الله الله الله أولى لك فأولى ما أولى لك فأولى يا نور الله والله اذكر الله يا نور النبي اللهم صل على النبي فيحسب الإنسان أن يترك سدى فلم يكن نطفة من مني يمنى الله يا مولانا الله الله الله الله فيحسب الإنسان أن يترك سدى الله الله الله الله يزيدك الله يزيدك فلم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى الله الله الله الله الله